يسر إخوانكم في تسجيلات الإمام الذهبي في الكويت أن تقدم لكم ضمن سلسلة شرح قصص الأنبياء قصة زكريا ويحيى عليهما السلام، يرويها على مسامعنا الشيخ عثمان الخميس حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم سيكون عن أسرتين كريمتين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، وهاتان الأسرتان كان لهما صلة ببعضهما، وهما أسرة عمران وأسرة زكريا. زكريا نبي كريم من أنبياء بني إسرائيل، رزقه الله تبارك وتعالى ولد النبي وهو يحيى صلوات الله وسلامه عليه، وناسب أو صاهر زكريا أسرة عمران فتزوج أخت مريم، وقيل تزوج خالتها، ومن مريم عليها السلام ولد رسول الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه. فسيكون حديثنا أولا عن زكريا وابنه يحيى، ثم بعد ذلك عن مريم وابنها عيسى، وسنجد أن هناك أمورا مشتركة بين زكريا ومريم، وأمورا مشتركة بين عيسى ويحيى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكر زكريا في كتاب الله تبارك وتعالى 7 مرات، وذكر يحيى 5 مرات. قال الله تبارك وتعالى في ذكر زكريا وولده يحيى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي اذكر يا محمد رحمة ربك الظاهرة في عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفية، نادى زكريا ربه نداء خفية، والنداء الخفي أقرب إلى الإخلاص وأقرب من ثم إلى الإجابة. ماذا قال؟ قال: رب إني وهن العظم مني. وهنا في ندائه ربه سبحانه وتعالى نداء خفية، جاء في بعض الروايات رواية بني إسرائيل أنه قال: يا رب يا رب يا رب، فكان الله يقول له: لبيك لبيك لبيك، اطلب ما تريد. وذلك لأنه كان عبدا صالحا ونبيا كريما، وهكذا يصنع الله سبحانه وتعالى بأوليائه جل وعلا. قال: رب إني وهن العظم مني، يكني عن كبر سنه، واشتعل الرأس شيبا. اشتعل الرأس شيبا، قال اشتعل ولم يقل شاب رأسي، وإنما قال اشتعل لسرعة الشيب إليه. ومن هذا قول الشاعر يقول: أما ترى رأسي حاكى لونه طرة صبح تحت أذيال الدجى، واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في حجر الغضا، وآض عود الهم يبسا ذاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى. يريد أن هذا الاشتعال سريع، أسرع الشيب في الشعر كإسراع النار في الحطب، فيريد أن الشيب انتشر في شعره صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: ولم أكن بدعائك رب شقية، يعني ما عودتني يا رب أن أكون شقيا بدعائك، بل عودتني أني إذا دعوتك استجبت لي، هكذا عودتني، فاستجب لي يا رب، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ثم قال: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. وإني خفت الموالي، الموالي هم الكبار في بني إسرائيل، خاف على بني إسرائيل، وذلك أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، تحكمهم الأنبياء، وزكريا نبي، واشتعل الرأس شيبة، ووهن العظم منه، وخاف الموت، وخاف من الموالي، وذلك أنه ما كان يثق بهم، فخشي أنهم يفسدون على بني إسرائيل دينهم، فسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه ولدا نبيا فيرث منه النبوة فيستمر الصلاح والخير في بني إسرائيل. وذاك قال: خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وكانت امرأتي عاقرة، أي والحال أن امرأتي عاقرة، يقول إن امرأتي عاقر، كأنه يستبعد هذا الولد الذي يتمناه، يسأل الله وهو يستبعد الإجابة، لا لأن الله لا يقدر، هو أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى، ولكن لأن الظروف المحيطة عادة لا يولد لمثل هذا الرجل ولد، وهن العظم منه، اشتعل الرأس شيبة، امرأته عاقر، ما يولد لمثله عادة، هو يريد خرق العادة. لماذا سأل خرق العادة؟ قالوا: لأنه رأى الله تبارك وتعالى خرق العادة لمريم، لأنه كان مسؤولا عن مريم كما سيأتي. يقول الله تبارك وتعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، وهو المسؤول عن إطعامها، من الذي يأتيها بهذا الطعام؟ قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أمور الله ما تحتاج إلى حساب وشتاء وصيف، أمر الله كن فيكون. فهنا تنبه زكريا، قال: صحيح، ذكرتيني ذكرك الله الشهادة، فعلا أمر الله كن فيكون. فقام من الليل يصلي لله تبارك وتعالى، ثم رفع يديه إلى السماء وقال: ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. إذن سأل الله تبارك وتعالى على الحال التي هو عليها وحال زوجته، لأنه رأى من الكرامة التي أعطاها الله لمريم ما لا يمنع أبدا أن يعطيه الله تبارك وتعالى كرامة مثلها، فهو نبي كريم، فلما لا يكرمه الله كما أكرم مريم. فقال: هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، أريد غلاما يرثني. وليس الميراث هنا ميراث المال أبدا، وإنما ميراث النبوة بدلالة قوله: وإني خفت الموالي، فهو يريد ولدا يرث العلم، يرث النبوة، يرث الحكمة، لا ميراث مال. ولماذا قلنا إنه لا يطلب ميراث مال؟ لأمور، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني محمدا، قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورث. وزكريا من معاشر الأنبياء فهو لا يورث أصلا، لو ترك مالا لا يرثه أولاده، فهذه قضية محسومة عند زكريا صلوات الله وسلامه، فكيف يطلب ولدا يرث ماله وهو يعلم أنه لا يورث أصلا؟ هذا أمر. الأمر الثاني أن زكريا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم، كان نجارا يأكل من عمل يده، فما كان ذا مال بحيث إنه يطلب ولدا يرث ماله، هو أصلا ما عنده مال، فكيف يطلب ولدا يرث ماله؟ ثم قد عرف عن الأنبياء السخاء والكرم والبذل، فكيف يترك زكريا مالا وهو قد بلغ به السن ما ذكر، وكذا الأمر بالنسبة لزوجته ولا أولاد عنده، فكيف يترك هذا المال أصلا عنده؟ ثم إنه لا يليق برجل صالح عابد أن يسأل الله ولدا لمجرد أن يرث المال، فكيف يليق هذا بزكريا صلوات الله وسلامه يسأل ولدا فقط ليرث منه المال؟ فماذا كان الميراث إذن؟ ميراث النبوة، ميراث العلم، هذا الذي كان يريد زكريا أن يرث منه يحيى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال يرثني ويرث من آل يعقوب. آل يعقوب ما تميزوا بالأموال وإنما تميزوا بالنبوة، فيعقوب نبي، ولده يوسف نبي، ومن نسله موسى نبي، ومن نسله الأسباط أنبياء، فهو يريد ميراث النبوة، يريد ميراث النبوة لا يريد ميراث المال. وإلا إذا قال يرث ويرث من آل يعقوب، ماذا سيرث من آل يعقوب يحيى؟ من الذي سيرث؟ آل يعقوب ذهب مالهم، ثم بنو إسرائيل هم آل يعقوب، يعقوب هو إسرائيل، فهل يعقل أن آدمي، هل يعقل أن آدميا يقول أريد مالا ليرثني بنو إسرائيل؟ من بنو إسرائيل؟ 1، 2، 3، 4 ألوف، عشرات الألوف بل ملايين، فكيف يقول يرث ويرث من آل يعقوب؟ هذا لا يعقل أبدا. إذن أراد ميراث النبوة، ويعقوب وأولاده إنما عرفوا بالنبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، مو غنية، رضية. إذن يريد ولدا صالحا. قال الله تبارك وتعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فوجئ زكريا بهذه الإجابة السريعة، نبشرك بغلام اسمه يحيى وسميناه لك أيضا لم نجعل له من قبل سميا، لم يتسمى أحد بهذا الاسم قبله. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. هو لا يخبر الله بشيء لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، الله يعلم أن امرأته عاقر، والله يعلم أنه بلغ من الكبر عتية، بل هو صرح بهذا في بداية الأمر، فقال اشتعل الرأس شيبة، وقال كانت امرأتي عاقرة، هو بلغ بهذا أصلا، لكنه يعني استغرب هذه الإجابة أن الله قال له نبشرك، مع أنه سأل ذلك، والأصل أنه طالما أنه سأله أنه ينتظر الإجابة، فجاءته الإجابة، الإجابة، فرد وقال كيف يكون لي غلام وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتية؟ قال أمر واضح، كذلك قال ربك هو علي هين، هين على الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، انتهى الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى، ما يحتاج الله إلى هذه الأسباب والمقدمات، أبدا ما يحتاجها الله سبحانه وتعالى، نحن نحتاج أسباب ومقدمات كذا، ولا بد يكون سنها كذا، ولا بد يكون سنه كذا، ولا بد، هذه مقدماتنا نحن، لكن بالنسبة لله كن فيكون، انتهى الأمر. كذلك قال ربك هو علي هين، تريد الدليل على هذا؟ وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أنا خلقتك أنت من قبل ولم تك شيئا، هنا خلاص انتهى الأمر. قال طيب رب اجعل لي آية، آية على ماذا؟ آية بمعنى علامة، علامة على ماذا؟ علامة يعلم بها أن امرأته ستحمل، وأنها علقت بهذا المني، أعطني علامة أعرف من خلالها أن امرأتي حملت. كيف أعلم بهذه العلامة؟ قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، هذه هي العلامة. سيأتيك يوم تفاجأ فيه وأنت صحيح البدن صحيح الجوارح، لسانك يمتنع النطق، ما تستطيع أن تتكلم. إذا رأيت ذلك اليوم الذي عجزت فيه عن النطق عن كلام الناس، فمعناها أن زوجتك حملت بهذه النطفة الطيبة المباركة، وسيكون ذلك 3 أيام بلياليها. ذهبت الأيام وحملت امرأته فخرس لسانه، ما استطاع أن يتكلم، لكن بماذا؟ بكلام الناس، لكنه يستطيع أن يسبح ويستطيع أن يقرأ. ذكر الله لم يحبس لسانه عنه، وإنما حبس لسانه عن كلام الناس، لكنه كان يستطيع أن يسبح ويستطيع أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويستطيع أن يدعو الله سبحانه وتعالى. بينه وبين الله مسموح، بينه وبين الناس ممنوع. كما ترون أنتم الآن بعض الأعاجم يقرأ القرآن قراءة صحيحة، وقد يكون يحفظه عن ظهر قلب، لكن ما تستطيع أن تقول له أين فلان فيجيبك أين فلان أبدا، لكن يستطيع أن يقرأ القرآن ولا يستطيع أن يكلمك بلا قل جملة بنصف جملة ولو كانت قصيرة. فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. عند ذلك خرج على قومه من المحراب، فدل هذا على أن أكثر وقته كان في المحراب، فكان يسأل الله تبارك وتعالى كما قال الله جل وعلا لما قال لمريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. إذن ما دعا الله تبارك وتعالى وسأل الله جل وعلا صادقا من قلبه وذهب يلعب؟ ما سأل الله تبارك وتعالى وذهب يعصي، إنما سأل الله جل وعلا وذهب يعبد. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أي مكان الصلاة، ليس هذا المحراب، وإنما المحراب هو المكان المخصص للصلاة، في البيت في المسجد في أي مكان في العمل، إن كان لك مكان مخصص دائما تصلي في هذا المكان فهو محراب، أما هذا فاسمه الطاق الذي نسميه نحن المحراب. فهنا يقول فخرج على قومه من المحراب، خرج من المحراب يعني رجل عابد كان من عباد بني إسرائيل ونبي من أنبياء بني إسرائيل صلوات الله وسلامه عليه. طيب ماذا يقول لهم؟ هو ما يستطيع الكلام. فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي، لو تعلمون ما أعلم أن الله رزقني ولدا وهو الآن في بطن أمه وسيكون نبيا، لو تعلمون ما أعلم، لكن لا أستطيع أن أقول لكم هذا، لكن سبحوا بكرة وعشية. فخرج على قومه فأوحى إليهم، لأنه لا يستطيع أن يكلمهم وإنما يستطيع أن يوحي إليهم، يستطيع أن يسبح، يستطيع أن يكبر، كبروا سبحوا هللوا اذكروا الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله ليحيى بعد أن ولد يا يحيى خذ الكتاب بقوة، أعطاه الله الكتاب وبقوة، قال وآتيناه الحكم صبيا، أعطاه الله الحكم والنبوة صبي. ولذلك ذكر أن يحيى عليه السلام جاءه غلمان من أصحابه يعني في سنه، فقالوا له هيا بنا نلعب، فقال لهم يحيى ما لهذا خلقنا، ما خلقنا للعب، خلقنا لعبادة الله. فتركهم ولم يلعب معهم لأن الله آتاه الحكمة صبية. أما غيره أمثال هذا الصبي مثلا يلعب ما عنده مشكلة، شو طالع؟ طالع له هاب، شو طالع؟